إذاعة طريق السلف أثير على الأثر. رمضان مدرسة إيمانية عظيمة، ضيف عزيز يأتي قريبا ويمضي سريعا، وهو سوق مبارك يربح فيه أقوام ويخسر آخرون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: جاءني جبريل فقال: من أدرك رمضان فلم يغفر له أبعده الله؟ فقلت: آمين. قال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. والذي نطمح إليه من خلال هذا المنبر الدعوي ومن خلال هذه اللقاءات في مدرسة الصوم أن نسلط الأضواء على أهم الدروس الإيمانية التي يجب على المسلم أن يستفيدها في هذا الشهر المبارك عبر لقاءات متكررة، مستعينين في ذلك بالله سبحانه وتعالى. ويصحبنا فيه كذلك التعليق والتلخيص لكتاب مجالس رمضان للشيخ العلامة الفقيه محمد بن صالح العثيمين، ورحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته، آمين. مدرسة الصيام البرنامج من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ محمد بن عبد الله بن عون حفظه الله تعالى. الحلقة الثانية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخواني الصائمين والصائمات، الطيبين والطيبات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام، وأن يدخلنا وإياكم جنات النعيم، ويجعل مساكننا ومساكنكم في الفردوس الأعلى، وأن ينجينا وإياكم من نار الجحيم، آمين. أما بعد، فلقاؤنا يتجدد بكم على المحبة والنصح والإخاء لننتظم معا في مدرسة الصوم الربانية في درس إيماني جديد هو أعظم الدروس وأهمها وآكدها، وهو أحرى ما اعتنى به المسلم في حياته وأجل ما أنفق فيه لحظات عمره. والمغبون حقا والمحروم صدقا من مر بهذه الدنيا سنين طويلة ومرت به المناسبات الإيمانية والمواسم الخجرة تتوالى عليه، وكتاب الله يتلى عليه، والمواعظ والعبر تروى، ولا ينتبه ولا يستفيق ولا يرسخ هذا الدرس البين الجلي الواضح في قلبه ولا ينشرح له صدره. إن هذا لأمر عجاب، ذلك أن هذا الدرس الذي نشير إليه هو سر وجود البشرية وزبدة وخلاصة الرسالات الإلهية، لأجله خلقنا ربنا. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولأجله أرسلت الرسل والأنبياء. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال سبحانه: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا يوحى إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فعامة المسلمين يتلون كتاب ربهم في هذا الشهر المبارك ويسمعون آياته تتلى عليهم في الصلوات وفي التراويح، فحري بهم أن يقفوا على أعظم ما تدعو إليه آيات القرآن وأسمى ما تسعى إلى غرسه في قلوب بني الإنسان، ألا وهو وجوب إفراد الله بالعبادة وحده لا شريك له، والكفر بكل ما يعبد من دون الله تعالى. ومن المعلوم أن لكل كتاب صنفه صاحبه موضوعا يبحث فيه. فما موضوع القرآن؟ يقول العلامة ابن القيم رحمه الله: بل نقول قولا كليا، إن كل آية في القرآن فهي متضمنة للتوحيد، شاهدة به، داعية إليه. فإن القرآن إما خبر عن الله وأسمائه وصفاته وأفعاله فهو التوحيد العلمي الخبري، وإما دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له وخلع كل ما يعبد من دون الله فهو التوحيد الإرادي الطلبي، وإما أمر ونهي وإلزام بطاعته في نهيه وأمره فهي حقوق التوحيد ومكملاته، وإما خبر عن كرامة الله لأهل التوحيد وطاعته وما فعل بهم في الدنيا وما يكرمهم به في الآخرة فهو جزاء توحيده، وإما خبر عن أهل الشرك وما فعل بهم في الدنيا من النكال وما يحل بهم في العقبى من العذاب فهو خبر عمن خرج عن حكم التوحيد. فالقرآن كله في التوحيد وحقوقه وجزائه. انتهى كلامه رحمه الله. فظهر من كلام هذا العالم العلامة أن القرآن كله في التوحيد دعوة إليه وفي التحذير من ضده وهو الشرك. وحقيقة التوحيد ألا يعبد العبد ولا يتقرب بالعبادات إلا لربه وخالقه ومولاه، فالله الذي انفرد بالخلق والملك والتدبير والإحياء والإماتة والرزق لخلقه جميعا حقيق بأن لا يعبد إلا هو وحده لا شريك له. ولذلك كان الشرك بالله هو الظلم العظيم الذي لا يغفره الله سبحانه، لأن فيه صرفا للعبودية والذل والاستسلام لغير الله تعالى مسدي النعم والمتفرد بالفضل والإنعام سبحانه وتعالى. وحقيقة العبادة هي كمال الحب مع كمال الذل والتعظيم، وهذا لا يليق من العبد إلا لربه ومولاه. فمن صرف شيئا من العبادة لغير الله فقد أشرك مع الله واتخذه شريكا ونديدا. والعبادة ليست قاصرة على الصلاة والسجود والركوع والزكاة والصوم والحج، بل هي كما عرفها العلماء اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. فكل ما أمر الله به وحتى عليه ورتب عليه الثواب وعلى تركه العقاب فهو عبادة يجب إخلاصها لله تعالى والتقرب بها إليه وحده لا شريك له. قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فحري بك أخي الصائم أن تتأمل في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. كيف بدأت الآية بنداء الإيمان وفيه تشريف وتكليف، والمعنى: يا من قمتم بالإيمان الذي أمر الله به وقام بكم وحققتموه عقيدة وعبادة وخلقا يناديكم ربكم بأنه كتب عليكم وأمركم بالصيام. فتأمل، فأول ما ينبغي البحث ما هو الإيمان وما حقيقته وما أركانه وما هو أعظم هذه الأركان وما هو أهم هذه الأركان وكيف نحققه، حتى يرى الصائم هل هو فعلا داخل في هذا النداء الإيماني العظيم، هل حصل له هذا التشريف وهذا التكليف من الله سبحانه وتعالى، فيكون بذلك صيامه عبادة تنفع عند الله في أخرى. ومدار تحقيق الإيمان على التوحيد، فحقيقة الإيمان هو الإقرار بالجنان والنطق باللسان والعمل بالجوارح والأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. وأركانه ستة كما جاء في حديث جبريل لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان فقال صلوات الله وسلامه عليه: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وتؤمن بالقدر خيره وشره. فرأس هذه الأركان وأهمها الإيمان بالله، والذي لا يتحقق إلا بأربعة أمور. أولها الإيمان بوجوده سبحانه وتعالى الذي يسلم به العبد من مسلك الإلحاد عياذا بالله، والدليل عليه فطري وشرعي وعقلي، فهذا أمر موجود في الفطر دل عليه كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقرره العقول السليمة أن لكل موجود موجد كما قال سبحانه: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. ثانيا الإيمان بتوحيده في ربوبيته سبحانه، وذلك أن يعتقد العبد أن الله سبحانه وتعالى منفرد بأفعاله، فهو الحي المحيي والمميت وحده، هو الرازق وهو الخالق والمدبر لشؤون مملكته وحده لا شريك له. فلا يكون العبد موحدا حتى يعتقد أن الله منفرد بأفعاله سبحانه وتعالى. وهذا يقوده إلى الأمر الثالث وهو الإيمان بتوحيده في ألوهيته سبحانه. هذه المسألة العظيمة والأمر الجليل الذي نرى كثيرا من الناس قد اختل عنده ولا يتحقق له اسم الإيمان حتى يحقق توحيد الله في ألوهيته، وهو إفراد الله بأفعال العباد، إفراد الله بالتأله والعبادة وحده لا شريك له. وكثير يأتي في القرآن تقرير توحيد الربوبية ليلزم الخلق بأن يفردوه سبحانه وتعالى بتوحيده في عبادته، وهذا هو الأمر العظيم والذي حصل فيه الخلل عند كثير من الناس وللأسف، فتجدهم يؤمنون بأن الله خالق وحده ورازق وحده ومالك للضر والنفع وحده، ولكنهم مع ذلك يتجهون بالعبادات لغير الله سبحانه وتعالى، الأمر الذي يورطهم في الشرك الذي كما أشرنا لا يغفره الله. يقول سبحانه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فأحذر نفسي وإخواني وأخواتي الصائمين والصائمات من هذا الأمر العظيم ومن هذا الظلم الشديد. يقول سبحانه: إن الشرك لظلم عظيم. ومن خطورة الشرك على العبد أنه يقوم بالعبادات فلا يقبلها الله منه سبحانه. قال الله سبحانه وتعالى في حق المشركين: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم وهو أبعد الناس عن الشرك، قال جل في علاه كما في سورة الزمر: ولقد أوحينا إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وفي هذه الآية أعظم التحذير للعباد من هذا الأمر الخطير ألا وهو الشرك. رابعا ما لا يتم الإيمان بالله إلا به توحيد الله في أسماء وصفاته، وذلك بأن نعتقد إثبات ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له نبيه من الأسماء والصفات في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل، على حد قوله سبحانه وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالله أصدق قيلا وأحسن حديثا، والله يريد بعباده اليسر. فلما خاطبنا سبحانه وتعالى بهذه الآيات وبهذه الأسماء وهذه الصفات، فما يجب علينا إلا أن نؤمن بها على ما جاءت عن الله سبحانه وتعالى. وظهر لك جليا أن هذا النداء قد تضمن أصولا دينية عظيمة متينة، والواجب عليك أخي الصائم أن تبحث في نفسك، هل حققت هذا الإيمان أم أنك كحالك بعض الناس وللأسف ما زال منتكسا في ضلال الجهل والشرك والبدع، ويقول: نعم أنني والحمد لله مسلم، والإسلام واضح، وكلنا نعرف الدين، وكلنا نعرف الإسلام. هذا لا ينجيك عند الله سبحانه وتعالى. أعود وأقول إلى جميع إخواني الصائمين والصائمات، أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام، لكن يا أخي الكريم انتبه لهذه العقيدة العظيمة، وجوب إفراد الله بالعبادة وحده لا شريك له، والحذر كل الحذر من الشرك بكل أنواعه، فمن الشرك صرف العبادات لغير الله سبحانه وتعالى، من الشرك تعليق التمائم، من الشرك الطيرة والتطير، من الشرك إتيان الكهنة والعرافين وتصديقهم فيما يقولون، إلى غير ذلك من صنوف الشرك. فأنت يا رعاك الله تتلمذ في هذه المدرسة الإيمانية، مدرسة الصوم، وتعلم وحاول أن تحرص أن تخرج من هذا الشهر المبارك وأنت معظم لعقيدة التوحيد، مفردا لله وحده بالعبادة وحده لا شريك له، حاذرا ومحذرا من الشرك وأنواعه وبكل أنواعه. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المقبولين، وأن يطهر قلبي وقلوبكم وكل من يسمعنا من الشرك والبدع والضلالات، ويجعلنا وإياكم هداة المهتدين. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضان مدرسة إيمانية عظيمة، ضيف عزيز يأتي قريبا ويمضي سريعا، وهو سوق مبارك يربح فيه أقوام ويخسر آخرون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: جاءني جبريل فقال: من أدرك رمضان فلم يغفر له أبعده الله؟ فقلت: آمين. وقال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. والذي نطمح إليه من خلال هذا المنبر الدعوي ومن خلال هذه اللقاءات في مدرسة الصوم أن نسلط الأضواء على أهم الدروس الإيمانية التي يجب على المسلم أن يستفيدها في هذا الشهر المبارك عبر لقاءات متكررة، مستعينين في ذلك بالله سبحانه وتعالى، ويصحبنا فيه كذلك التعليق والتلخيص لكتاب مجالس رمضان للشيخ العلامة الفقيه محمد بن صالح العثيمين، ورحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته، آمين. مدرسة الصيام البرنامج من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ محمد بن عبد الله بن عون حفظه الله تعالى. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.